يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وبارك اللهم لنا في أعمالنا وأعمارنا وأموالنا وأنفسنا. اللهم وارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وبر أبنائنا بنا. اللهم أصلح شبابنا وعف نساءنا واستر على عوراتنا وبارك اللهم لنا فيما وهبتنا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وارزقنا من حيث لا نحتسب وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم أصلح قلوبنا وطهر أفئدتنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجمع كلمتهم على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اجمعنا ووالدينا وأبنائنا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين على سرر متقابلين في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.